وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نقوم بحل المسائل التي أعطيناكموها في ما يتعلق بالنصف أو لمن له النصف في الميراث. أعطيناكم 21 مسألة. طيب، نحل بعض المسائل على سبورة، والباقي حلها يكون شفاهية. فتملون علي المسائل. مسألة أولى إيش هي؟ زوج وعم، ها؟ المسألة الأولى فيها زوج وعم، الزوج كم يأخذ؟ النصف، والعم بماذا يرث؟ بالتعصيب. إذن نفتح على الشكل الثاني، نقول الزوج عنده النصف والعم له تعصيب. ما زال تقدمنا شوية هذا الميكرو صير اللي يتعلق لنا، وين يمشي المعلق يمشي معه؟ ما زال ما وصلناش، أنا مقعدون فما وأنا قدر نوصل حبينا شو نوصله. أي طيب، قال الزوج عند النصف والعم عصبة، صح ولا لا؟ إذا كان عندنا مسألة من الميراث صاحبها يأخذ النصف، أصل المسألة من ماذا؟ عندنا مقام واحد، ما هو؟ هاي طيب هذا يطول من الطول نمكن طيب النصف جاء من حال واحد، نصف الزوج كم؟ 20. والباقي نعم ماشي. مسألة ثانية. زوج وأب كم يأخذ الزوج؟ والأب يأخذ كما عند النصف فأصل مثلا من كم؟ نصف الاثنين واحد كم يبقى؟ واضح. مسألة ثالثة. زوج ابن عم. زوج كم يأخذ؟ هو ابن العم عاصم. المسألة الثانية. نزلي. نعرف ما في نسبة للزوج. واحد. كم يبقى؟ مفهوم هذا المسألة. مسألة رابعة. زوجه؟ زوجه. زوجه. أنا شو يا زوج الله. الأب كم الزوج ماذا كم يأخذ؟ واحد نصف. والأب؟ الأب قلنا عن زوج حالة. أحضر إلى الأب عنده ثلاث حالات. الأب عنده ثلاث حالات. اللي هي دار. واضح يا أخي الأب حتى في الوالد. إذا كان مع فرع والد ذكر من هو فرع والد ذكر؟ ابن شنو هذا المكان؟ فهنا إذا كان فرع ذكر كم يأخذ الأب؟ سدس. إذا كان مع فرع مؤنث إيش يأخذ؟ السدس والعصبة. السدس إذا بقى شيء يأخذ بالعصبة، إذا لم يبقى عنده سدس جامع. إذا كان ورثة لكن لا يوجد الفرع، لا مذكر ولا مؤنث، لا يوجد ابن، لا بنت ابن، كم يأخذ؟ عاصم. الآن هنا الأب وش معه؟ لا يوجد معه لا فرع الوالد، لا مذكر ولا مؤنث، إذا ايش يأخذ؟ عاصم. لا نقول يأخذ، واضح؟ إذا المسألة فيها نسب. المسألة فيها نسب. تكون أصلها من كم؟ اثنين. نصف الاثنين واحد نصف. والباقي كم؟ واحد. يديها. واضحة كيف نجيب المسألة؟ أخير شيء واضحة. واضحة اثنين. واضحة. زين مسألة أخرى. زوج وزوج. الجد ميت للأب مع فرع واحد مذكر يدي السدس، مع فرع مؤنث من السدس والتعصيب، ليس معه فرع لا مذكر لا مؤنث، الجد عاصي. فالجد كالأب إلا في مسائل فيها خلاف بين العلماء، إذا كان مع إخوة وفي مسألة الأكثرية وفي مسألة المشاركة، فهنا الجد ليس كالأب. وفي مسألة الغراوين وأن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا ما زوجتي فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة كما تجد. الجد يستثنى هذه المسائل في أشياء، واضح؟ فإذا ما يكون عاصم، يكون عاصم الزوج عند النصف، إذا أصل مسألة مثلين الزوج يدرس الاثنين واحد، الجد عاصم، وش معنى عاصم؟ يدي الشيء اللي بقي واحد فيأخذ واحد جزء واحد نصيب واحد من ماذا؟ من المال. رقم المسألة جهة خامس. طيب واضح الصورة ولا شو؟ شو واضحة؟ حسين واضحة؟ ليه ما يشوف حد ولا؟ الباقي كله شفهي معليش. نتم الباقي شفهية. قلنا زوج وعم، زوج وأخ لأب، زوج ابن عم، زوج وأب، زوج وجد. طيب بنت وأب، البنت كم عندها؟ النصف. البنت كم عندها؟ النصف. والأب سدس زائد عصر. الأب سدس زائد عصر، واضح؟ فإما نقول البنت أزرق أزرق، إذا قلنا سدس وعصر عندنا نصف وعندنا سدس، واحد على ستة، ثم كم واحد؟ ستة. نصف ستة كم؟ الأب يدي سدس، سدس ستة كم قا؟ أو تستطيع باختصار هذا كله تجعله عاصم، فيصير المسألة من اثنين واحد واحد. هذه المسألة هكذا أيضا صحيح. ها؟ في هذا، في هذا. أما الباقي هنا تستطيع أن تفعل هذا وهذا أقصر، لكن لو جاء والد آخر مثلا، ها؟ لو جاء والد آخر بين وأب، ونقول مثلا ها بنت إب، لو أنه كانت بنت وبنت إب وأب، البنت كم لها؟ نصف. بنت الإبن قلنا سدس تكملت ثلثين، الأب هنا سدس وعصر. إذا المسألة من ستة، نصف ستة ثلاثة، بنت الإبن عندها سدس واحد، الأب عنده سدس واحد، كم يبقى؟ واحد يديره واحد. مفهوم؟ خلونا في المسائل بتاع نصف وبعدين. بنت وجد نفس الشيء، البنت لها النصف والجد عاصب، المسألة من اثنين، نصف الاثنين واحد، يبقى واحد دير جد. بنت وابن، إذا كان بنت وابن، ها؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ أنثيين، نرعهم في درجة واحدة، بنت ابن درجة واحدة، ماهوش بنت وابن ابن، ليس ابن وبنت ابن، بنت وابن درجة واحدة. فإذا عاصف الذكر كم يأخذ؟ ضعف حظ البنت، إذا هذا يأخذ اثنين، والبيت كم تأخذ؟ اثنين زين واحد. هذه المشكلة واضحة مفهومة؟ بنت وابن وابن، نازلنا ابن هذا يدي نصيبين وهذا نصيبين وهذا نصيب، كم تصير؟ خمسة. واضح؟ نعم. أصل المسألة خمسة، لكن الأصول العامة هي سبعة، اثنين ثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثناش أربعة. واضح؟ وهذه أصول فرعية سيأتينا أيضا، مثلا في الرد، الرد أيضا، وفي العول كذلك. طيب مسألة اللي بعد، بنت ابن أخ شقيق، وش عندها بنت الابن؟ نصف، والأخ شقيق عاصب، نعطوله النصف، مسألة من اثنين، نصف اثنين واحد، والطاب واحد أخ شقيق. بنت ابن وابن عم، بنت الابن ايش عندها؟ نصف، وابن عم عاصب، اذا المساله من اثنين، نصف الاثنين واحد، والباقي عصبه واحد لابن العم. بنت ابن وابن ابن، بنت ابن وابن ابن، في نفس الدرجه ولا لا؟ إذا الذكر مثل حظ الأنثيين، الإبن له نصيبين، نصيب له نصيبان، والبنت نصيب واحد، فتصير المسألة مين؟ ثلاثة. نعم. زيد، بنت ابن وابن ابن ابن. هنا ابن ابن ابن تحتها بدرجة لا يعصبها، إذا بنت الابن كم تأخذ؟ نصف، وهو عاصب، المسألة من اثنين، نصف الاثنين واحد، يبقى واحد يديه العاصب. تمام. بنت ابن وابن ابن وابن ابن، ها؟ بنت الابن كم عندها؟ نصيب واحد، وابن الابن نصيبين، وابن الابن الاخر نصيبين، صار المسألة من خمسة، اثنين اثنين واحد. بعدين بنت ابن واب، نفس الشيء مع بنت واب، نصف وعاصب، صار المسألة من اثنين واحد واحد. بنت ابن وجد، نصف وعاصب مسألة اثنين، نصف اثنين واحد، العاصب يبقى واحد يأخذ العاصب. بنت ابن وآخر أب نفس الشيء لها نصف، مسألة من اثنين، نصف الاثنين واحد، يبقى واحد يأخذ العاصب. بنت ابن وأخ وابن أخ لأب نفس المسألة، نصف مسألة من اثنين، نصف الاثنين واحد، يبقى واحد يأخذ العاصب. بنت ابن وابن أخ شقيق كذلك نفس المسألة. طيب بنت وابن وابن وابن، بنت وابن وابن وابن، الابن له اثنين والأب له اثنين والابن له اثنين والبنت لها واحد، اثنين ربع ستة سبعة، أصل مسألة سبعة، البنت واحد والباقي الأبناء اثنين اثنين اثنين. مسألة أخيرة، بنت ابن وابن ابن وابن ابن وابن ابن وابن ابن، أربعة أبناء ابن. إذا أربعة في اثنين ثمانية والواحد تسعة، مسألة من تسعة وكل واحد له اثنين اثنين اثنين اثنين، واضح؟ طيب أنتم شفتوا هنا أن الزوج والبنت وبنت الابن، ما زال ما تكلمنا عن الأخت الشقيقة والأخت الأب. إذا خذوا مسائل في الأخت الشقيقة والأخت الأب، أكتب عندك قبل ما يدق الجرس. مسائل أخت شقيقة وعم، أخت شقيقة وأخ لأب، أخت شقيقة وابن أخ شقيق، أخت شقيقة وأخ شقيق، هذا كله مات الميت وتركه. أخت شقيقة وابن أخ لأب، أخت شقيقة ابن أخ لأب، أخت شقيقة وابن عم، أخت شقيقة وثلاثة إخوة أشقاء، ثلاثة أخت شقيقة وثلاثة إخوة أشقاء، أخت لأب وابن أخ شقيق، أخت لأب وابن أخ شقيق، أخت لأب وابن أخ لأب، أخت لأب وأخ لأب، أخت لأب وأربع إخوة لأب، أخت لأب وابن عم شقيق، أخت لأب وابن عم لأب، أخت شقيقة وبنت وابن، أخت لأب وبنت ابن وابن ابن، كم مسألة عندك؟ 15 مسألة، اللي عنده كلمة 15 هو نجز واحدة. الأخيرة أخت لأب وبنت ابن وابن ابن، دق الجرس، واضح؟ إذا هذه مسائل النصف أنصحوها يوم السبت ونشرح في أصحاب الربع إن شاء الله تعالى. واضحة كيف تحل المسائل يا جماعة؟ اللي عنده إشكال يتصل بعض الإخوة لهم عندهم سبق معلومات في هذا فينفعونها إن شاء الله تعالى. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جيبوا لنا وقت الحضور بقى. بعثوهم شو لهم بعثوهم؟